Book 2 39 Поломка машины. تعطل السيارة. تعطل السيارة. Где тут ближайшая заправка? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ У меня пробито колесо. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. Вы можете поменять колесо? هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ Мне нужны несколько литров дизельного топлива. أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. У меня кончился бензин. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. У вас есть запасная канистра? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Откуда я могу позвонить? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Мне нужен эвакуатор. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. Я ищу автомастерскую. أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. Случилась авария. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. Где тут ближайший телефон? أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ У вас есть с собой мобильник؟ هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Нам нужна помощь. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. Вызовите врача. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. Вызовите полицию. اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. Ваши документы, пожалуйста. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. Ваши права, пожалуйста. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. Ваш техпаспорт, пожалуйста. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.